أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. مقام تاني يا فتحي. يدبر الأمر يفصل يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ده مقام ايه ده يا فتحي؟ هو انت احسنت. طيب يا فتحي، ما انت عارف بتقول ايه. لا عارف. طيب، من كل الثمرات يلا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل. ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. طيب عارف المكان ده اسمه ايه؟ وجز. طيب ما شاء الله. سنت سنت. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ما شاء الله قرار جميل قوي. ها سلام سلام عليكم. صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ما هي بالختام بقى؟ يسقى بماء يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم